الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نحن في هذا الزمان بعد أن تمكن الإنسان من أن يكتشف أسرار هذا الكون فيغوص في أعماق الماء ويغزو الفضاء ويكتشف ما يدور من نشاط حيوي في أعماق جسم الإنسان، وقف الإنسان مغترا بعلمه ومفتخرا بما وصل إليه من هذه الاكتشافات. فإذا جئت تدعوه إلى الإيمان، أن يؤمن برسول قد بعث منذ 1400 عام، سينظر إليك باستغراب ويقول: كيف سيخاطبني هذا الرسول وهو قد بعث في زمن كان العلم فيه محدودا، وكان التقدم العلمي ضئيلا، وكانت الخرافة والأسطورة هي المسيطرة على عقليات الناس في مجالات تفسير الكون أحداثه. لكن الله الذي خلق الإنسان ويعرف أطواره وأحواله قد جعل محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم للناس جميعا إلى قيام الساعة، ولذلك جعل بينته وجعل معجزته متناسبة مع جميع أجناس البشر من عهده صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. فأهل هذا الزمان اشتهروا بالاكتشافات العلمية، وكما أن المعجزات من حكمة الله جل وعلا كان يجعلها الله متناسبة مع حالة القوم الذين يرسل إليهم الرسل، فقد جعل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم معجزة باقية إلى اليوم موجودة في هذا القرآن العظيم، وهو أكبر معجزة، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغ إليه. لكن هذا القرآن طبيعة المعجزة فيه هي أنه يحمل علما إلهيا، ففي كل آية من آياته علم إلهي. فإذا تقدم الناس في علومهم ووصلوا إلى معرفة الحقائق استطاعوا أن يعرفوا حقيقة تلك العلوم. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه كما قال المفسر. فإذا المعجزة بين أيدينا، وجانب الإعجاز فيها إعجاز علمي كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وطبيعة هذه المعجزة العلمية في القرآن الكريم هي أنه تكلم عن حقائق الوجود، سواء ما يتعلق بالمخلوقات والكون أو ما يتعلق بالأنظمة والقوانين والأخلاق. وعلماء عصرنا اصطلحوا أن يطلقوا اسم العلم على العلوم التجريبية، لأنها علوم منضبطة تستطيع أن ترى وتشاهد وتقيس، فأطلقوا اسم العلم على هذه العلوم التجريبية. واصطلاحا اصطلح علماء المسلمين المعاصرين على أن يتكلموا عن المعجزات العلمية المتعلقة بالعلوم الكونية، فأطلقوا عليها اسم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهل عصرنا اليوم تأتيهم المعجزة من جنس ما اشتهروا به، اشتهروا بالاكتشافات العلمية. كيف وصلوا إلى تلك الاكتشافات؟ أهل عصرنا بحضارتهم هذه، أهل عصرنا جمدوا للكشف العلمي الجامعات ومراكز البحوث والمعدات والوسائل المختلفة التي يطيرون بها في السماء أو يحلقون بها خارج الغلاف الهوائي في الفضاء من أقمار صناعية لدراسة هذه الأرض، أو يغوصون بها في أعماق الماء. جندوا جيوشا من الباحثين والدارسين يرقبون كل ظاهرة ويلاحظون كل جزئية ويجمعون الجزئية إلى الجزئية حتى تتكامل الصورة، فإذا اكتملت تلك الصورة وتحدثوا بها وكان القرآن قد حدثنا عنها ظهرت المعجزة. وعرف السامعون أن هذا الذي وصلوا إليه بعد طول بحث قد ذكره القرآن أو ذكرته السنة النبوية، فعندئذ يستيقن أهل عصرنا ويتأكدون أن هذا القرآن من عند الله وأنه معجزة حية بين أيدينا. وهذا ما نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. والإعجاز العلمي في القرآن والسنة هو إخبار القرآن أو السنة أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقادة العلوم الحديثة قد تم اللقاء مع كثير منهم، وبعضهم يأخذ في البحث ويصل بنفسه أو بمعاونة المسلمين إلى هذه الحقائق. ومن هؤلاء عدد طيب التقيت بهم يقارب 30 من أكابر علماء العالم. ولكن قبل أن ننظر ماذا قال هؤلاء، هل هذا الإعجاز العلمي مسألة قررها القرآن؟ ما نسميه اليوم بالإعجاز العلمي فأنه سيظهر على مدى الزمان، هل هي مسألة من صناعة شيوخ الإسلام وعلمائه، أم أنها مسألة مقررة في كتاب الله؟ أقول إنها مسألة مقررة ومبينة وموعود بها في كتاب الله جل وعلا. قال تعالى عن هذا القرآن الكريم: إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، للناس جميعا إلى يوم الدين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. بعد حين أي بعد زمن. فما هو هذا الحين ومتى هو هذا الحين الذي سنعرف به حقيقة بعض أنبائه التي أخبرنا بها؟ يقول الله جل وعلا: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أي ستعلمون حقيقة هذا النبأ عندما يستقر ويتحدد معناه الذي كان مترددا بين عدد من المعاني. لكل نبأ مستقر. إذن ليس هناك زمن واحد فقط، بل هي أزمنة متعددة. ما هي؟ لكل نبأ، لكل نبأ زمن يظهر فيه حقيقة ذلك النبأ. طيب متى هو زمن لذلك النبأ؟ يبين القرآن أن زمنه هو وقت مشاهدته ورؤيته واكتشافه، كما قال تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونه. إذن الزمن والوقت المحدد لاكتشاف أسرار هذا القرآن فيما أخبر به من أنباء هو الزمن الاكتشاف العلمي، زمن المشاهدة. وماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أن يعرف أهل العلم الكوني وأهل هذه الاكتشافات أن هذا القرآن الذي ذكر هذه الحقائق التي ما وصلوا إليها إلا بجهد جيد وآلات دقيقة وجيوش من العلماء، لا يمكن أن يصل إليه محمد في ذلك الزمان إلا بعلم من الله ووحي من الله، وأن هذا القرآن قد نزل بعلم الله، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فمن حق كل إنسان الآن أن يسأل: وماذا كان نتيجة هذا اللقاء؟ نحن الآن في عصر الاكتشافات، والقرآن الكريم مملوء بأوصاف الكون ووصف المظاهر الكونية. وكما سبق أن تحدثنا عن الدكتور موريس بوكاي الذي أسلم من هذا البعد، هو العالم الفرنسي الشهير، قال: من يتحدث عن الكون في ذلك الزمان قبل 1400 عام بهذه الكثرة لابد أن يقع في خطأ، لابد أن ينقل معلومات عصره وثقافة عصره وزمنه وبيئته، ولكن إذا كان من عند الله فسيأتي بالعلم النهائي وسيسبق العلوم الحديثة، وهذا الذي وجدناه في القرآن. ولذلك رأى المسلمون هذه الظاهرة وقرروا وأنشأوا لها هيئة عالمية، هي هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وقرر المجلس الأعلى العالمي للمساجد اتخاذ قرار بإنشائها، وأنشأها في مقر رابطة العالم الإسلامي في مكة. ثم عقدت لذلك مؤتمرات، مؤتمرات دولية، مؤتمر في الرياض حضره عدد هائل وجم كبير، فوق 2000 عالم من العلماء جاءوا من أنحاء الأرض، وكانت القاعة الكبرى هي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ثم فقد مؤتمر متخصص في الطب في القاهرة، المؤتمر الطبي الأول، مؤتمر الإعجاز الطبي الأول في القاهرة، واشتركت في التحضير له جهات متعددة: رابطة في العالم الإسلامي، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونقابة أطباء مصر والأزهر. الذي جمع بين الأطباء وبين نقابتهم وبين الأزهر وبين رابطة العالم الإسلامي؟ العلم، الاتفاق، اللقاء في ميدان واحد. وحضره عدد كبير من أكبر العلماء في العالم. ثم عقد مؤتمر آخر، عقد مؤتمر آخر في السنغال، وعقد مؤتمر آخر وحضره رئيس السنغال يوم ذاك، وكانت السنغال هي رئيسة منظمة المؤتمر الإسلامي في ذلك الوقت، وكان فتحا عظيما هناك في السنغال، وحضرته الطبقة المثقفة، ورأوا وشاهدوا بأعينهم، وجاءهم من غير المسلمين من يقدم أبحاثه في هذا المجال. ثم عقد مؤتمر في إسلام أباد، مؤتمر إسلام أباد افتتحه الرئيس ضياء الحق رحمه الله، وحضره عدد كبير أيضا من أكبر العلماء، جاءوا من أنحاء الأرض، واشترك فيه الجامعة الإسلامية بإسلام أباد مع الرابطة، وحضره ودعي إليه الأكاديمية الباكستانية، وحضر من هذه الأكاديمية عدد طيب من العلماء. ما الذي جمع هؤلاء؟ جمعهم هذا اللقاء، هذا الوعد الذي وعد به القرآن، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم عقد مؤتمر في موسكو، ورتب لهذا المؤتمر، يعجب كثير من الناس، رتب لهذا المؤتمر وشارك في الإعداد له الأكاديمية الروسية الطبية، الأكاديمية الطبية الروسية مع المركز الإسلامي بموسكو ورابطة العالم الإسلامي وهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ما الذي أقحم هذه الأكاديمية الطبية الروسية؟ أجاب ممثل هذه الأكاديمية البروفيسور فلاديمير، قال عندما قيل لنا تعالوا احضروا معنا، أنا استغربت، قلت ما هذا، ما علاقة الدين بالعلم؟ نحن عندنا الدين والعلم شيئان مختلفان متعارضان. فقلت لهم طيب ارسلوا لنا هذه البحوث. فلما أرسل البحوث واطلعت عليها رأيت أنها بحوث علمية ورصينة ودقيقة، فقلت إذن يسرنا أن نشترك في التحضير لهذا المؤتمر. وعقد مؤتمر آخر كبير في أندونيسيا، مؤتمرات دولية كلها يحضرها الطبقة العليا من المثقفين، سواء من ناحية العلوم الكونية أو من الجانب الشرعي. وهذه الكتب، وهذه الكتب تزدحم بها المكتبة الإسلامية في هذا المجال، وهذه مجلة متخصصة بالإعجاز، هي مجلة الإعجاز، تصدر دوريا عن هيئة الإعجاز العلمي. هذا النشاط كله ماذا يعني؟ يعني أن الوعد قد تحقق، يعني أن ما وعد الله به وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق قد تحقق ووقع، والحمد لله رب العالمين. ولكن ما هو موقف قادة العلوم الحديثة؟ هذا واحد من هذه المواقف. هذا الكتاب كتاب في الأجنة، متخصص في الأجنة، مترجم بسبع لغات غير اللغة الإنجليزية التي ألف بها، وهو مرجع علمي في العالم للبروفيسور كيث المور. هذا البروفيسور كيث المور التقيت به وعرضت عليه أسئلتي وأجاب، ثم في النهاية سألني لماذا هذه الأسئلة التي أجد بعضها معقد جدا لم يصل إليه العلم وبعضها يعرفه طلاب الابتدائية. فكشفت له السر وقلت له لأن القرآن والسنة تكلموا عن كل هذه، وما تقوله من معلومات طالب الابتدائي اليوم كان لا يعرفه أكثر العلماء والفلاسفة قبل 200 سنة و400 سنة. فلما اطلع قال وهل ذكر القرآن هذا؟ قلت نعم. فأريته القرآن فقال هذا مدهش ومحير، ولكن هل القرآن هذا قد أخذ هذا من الإنجيل عندنا أو أخذه من التوراة؟ قلت له ليس في التوراة ولا في الإنجيل هذه الأوصاف التي تكلم بها القرآن. قال أنا والدي قسيس وأصحاب والدي لا زالوا أحياء من القسس، وسوف أعود إلى كندا، وهو رئيس قسم الأجنة والتشريح في تورونتو، في جامعة تورونتو بكندا. قال سأرجع إلى هذه الجامعة وأتصل بأصدقاء والدي وأتحدث معه. فلما سألهم قالوا لا لا لا لا يوجد، لا يوجد. وأنا كنت أعلم أن هناك صدام بين الكنيسة وبين علماء الأجنة، صدام بين الكنيسة عندما قررت الكنيسة أن تستكمل بعض حلقات أطوار الجنين بالتجارب على بعض الحيوانات، فقالوا كيف تحط الإنسان إلى الحيوان وتقارن بين الإنسان والحيوان، مع أن هذا عندنا غير ذلك كما سيأتي في حلقاتنا إن شاء الله القادمة، ونتبين ويظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا لما يكون للجنين بالجمال الموجودة في عصره صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوعنا. فلما سأل البروفيسور مور أصدقاء والديه قالوا له لا لا يوجد. بعد ذلك أردنا أن نلتقي به، قال ولكني أريد أن ألقي محاضرة. فجاء لإلقاء محاضرتي ولحضور المقابلة، وكنت أعمل في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. وفاجأ الناس وفاجأ البيئات العلمية في المملكة العربية السعودية، في كليات الطب في جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الرياض وجامعة الدمام. وكان عنوان المحاضرة التي ألقاها مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة. وقال في هذه المحاضرة: إن هذا العلم يشهد لي أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا لابد أن يكون رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى كندا وسمع المسلمون هناك بمحاضراته، فقالوا له: هل يمكن أن تلقي لنا محاضرة في إحدى الجامعات الكندية؟ فقال بكل سرور، فألقى المحاضرة. فجاءت الصحف فأخرج لهم الآية القرآنية، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وخرجت بعض الصحف الكندية وهي تحمل هذه الآية في صفحاتها. فقيل له: هل يمكن أن تتكلم في التلفزيون الكندي؟ فتكلم في إحدى محطات التلفزيون الكندي وعلى الهواء مباشرة. فسأله أحد السامعين، قال له: معنى ذلك يا مور أنك تؤمن بأن القرآن كلام الله؟ قال: لم أجد صعوبة في قبول ذلك. هذا هو الجواب، لم أجد صعوبة في قبول ذلك. لماذا؟ لأن الدليل فيه، الدليل فيه، دليله فيه، ويتلوه شاهد منه، دليله فيه. تفسر مو يقول ما وجدت صعوبة، قال أن هذا القرآن من عند الله لما رأى من الآيات ولما رأى من المعجزات. ثم وجه له آخر سؤال وقال له: كيف تؤمن بالمسيح؟ كيف تؤمن بمحمد وأنت تؤمن بالمسيح؟ أراد أن يضغط عليه ضغطا معنويا أمام السامعين، فأجاب قال: أعتقد أنهما من مدرسة واحدة. فذكرني ذلك بكلام النجاشي الذي قال عن القرآن وعما عرفه من التوراة والإنجيل: إنهما لا يخرجان من مشكاة واحدة. البروفيسور مور، قلت له: يا بروفيسور مور، أنت في كتابك كتبت شيئا كثيرا، لكنك في القسم التاريخي تكلمت فقط عن العهود الوسطى وقلت إنها فترة ظلام كان يعيش فيها الناس في ذلك الزمان، ولكن هذا غير صحيح من الناحية العلمية. ففي ذلك الزمن كان القرآن ينزل ويتنزل على الناس، فلماذا لا تنصف المسلمين؟ ولماذا تقول هذا ميدل إيج في صفحتي هذه؟ فقال: أنتم المقصرون، أنتم لم تخرجوا لنا هذا العلم. فقلت له: أنا أعدك بأني أكتب لك ملخصا. فكتبت له، فأضاف نصف صفحة في كتابه هذا يتكلم فيه عن القرآن والسنة. فقلت له: ما كتبته يا بروفيسور مور غير كافي، وأنت تعلم أنه غير كافي. قال: هذا الذي يسمح به الكلام عن المجال التاريخي. قلت له: ولكن انصفنا. قال: سأسمح لك أن تضيف إلى كتابي الإضافات الإسلامية وأنا أعمل المقدمة. فوضعت الإضافات الإسلامية وهي هذه في كتابه هذا. ثم وضع هو بعد ذلك المقدمة لهذه الإضافات الإسلامية، ويمكنكم أن ترون الآن هذه الإضافات. هذه الإضافات وفيها توقيعه هنا في النهاية، هذه الإضافات ما يقارب من 70، أكثر من 70 صفحة. كنت أضيف عند كل مناسبة من هذه المناسبات، حيث يتكلم هو عن الموضوع وأنا أتكلم. مثلا هنا النطفة، هو يتكلم عن هذه المرحلة وأنا أتكلم عن النطفة أمامها، وهكذا. فقال له بعض أهل الأديان الأخرى، قالوا: كيف تسمح بعد ذلك يا مور أن تفعل هذا بكتابك؟ قال: إذا كان عندكم حجة فتفضلوا. قال: بعد أن قلت لهم ذلك لم يأتني أحد. ثم البروفيسور مور، قلت له: يا بروفيسور، أنت تعلم أن علم الأجنة صعب على طلاب الطب والسبب المصطلحات، وأنتم تضعون مصطلحات 1 2 3 المرحلة رقم 1 المرحلة رقم 2 المرحلة رقم 3، وهذه أشياء لا يستطيع الطالب أن يفرق بين مرحلة 1 2، فلماذا لا تستعملوا المصطلحات القرآنية نطفة علقة مضغة عظام كساب اللحم؟ وأخذنا نتناقش في هذا فترة طويلة، ثم اقتنع بذلك وقال إن المصطلحات القرآنية هي مصطلحات معبرة عن كل طور، شاملة لذلك الطور ودقيقة في الوصف. فألف في كتابه هذا الذي اشترك فيه مع بقية علماء الأجنة، سنذكرهم إن شاء الله، وألف بحثا ويدعو فيه إلى مصطلحات جديدة لعلم الأجنة مستنبطة من كتاب الله الكريم. وهذا علم آخر من أعلام علم الأجنة في كندا، هو البروفيسور تي في ان برساد من جامعة مانيتوبا بكندا، وهو رئيس القسم في هذه الجامعة. اشترك معنا في عدد من المؤتمرات وقدم بحثا بعنوان أليس الله بأحكم الحاكمين، ثم اشترك معنا في هذا الكتاب الذي اشترك فيه 5 من أكابر علماء العالم في الأجنة من كندا ومن أمريكا، وهو هذا الاسم تي في ان بارساد. وقد شارك ببحث حول طور النشأة، طور النشأة كيف ينشأ الجنين، إشارة إلى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. انظر إلى نمو هذا الجنين كيف يتم بسرعة النمو، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهو كذلك كالبروفيسور مور يقول أشهد أن هذا العلم الذي بين أيدينا لا يمكن أن يكون قد وصل إلى محمد إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وقدم بحثا في المؤتمر الدولي في القاهرة في الإعجاز الطبي، وتكلم فيه عن الإيدز، وأشار فيه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وبين أن الإيدز وجع جديد ومرض جديد لم يكن في أسلافنا، وأنه كان نتيجة لإشاعة الفاحشة. وسألناه عن الختان عند المسلمين، فقال اليهود أيضا لا يختتنون، وكتب الطب مملوءة ببيان مزايا الختان من الناحية الطبية وتجنيب الناس العديد من الأمراض. ولكني سألته وقلت له فلماذا في اليوم السابع نحن عندنا يكون الختان في اليوم السابع؟ فقال اترك لي فرصة. وبعد فترة من الزمن جاء بالجواب، فقال يبقى الكبد في تطوره مستمرا إلى اليوم السابع، أي لا يستطيع الكبد أن ينتج في الدماء المادة التي تحدث التقثر والتجلط إلا بعد 7 أيام، فإذا مرت 7 أيام أصبح بإمكان الكبد أن يفرز المادة التي تجعل الدم يتخثر ويتجلط. ولذلك الختان هو جرح، فلا بد من أن يتجلط الدم. قبل ذلك كان يمكن أن يتم القطع ويتم النزيف ولا يتوقف النزيف. قلت له واضح. قال وإذا يكتمل نمو الكبد في اليوم السابع، ولذلك الحكمة أن يتم ذلك الجرح وإزالة البشرة الزائدة بالختان في هذا اليوم. قلت طيب فلو أخرناها؟ قال لو تأخرت ستنمو الأوعية الدموية ويكون كمية النزيف أكثر. فسبحان الله. وشارك في عدد من المؤتمرات، وهذا شاهد آخر من قادة العلوم الحديثة بأن هذا القرآن إنما نزل بعلم الله، وأن ما جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهكذا يتحقق وعد الله القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.